فأنا أسير مع جبريل راكبا البراق فلمس غصن شجرة عمامتي. غصن شجرة عمامتي ذهب إلى البيت بيت المقدس وصعد إلى السماء السابعة ورجع. قال وهو راجع قال رأيت الغصن ما زال يهتز. هو القضية مش ما زال من ساعة راح، لا، هو لم تستغرق الرحلة بقانون الدنيا يعني غمضت عينه وانتبهتها، بس القضية فالأكوان معه، الأكوان معه. يقال أن طب ادينا أمارة في الطريق أبو جهل، ادينا أمارة أن كنت في بيت المقدس. كان في قافلة هتدخل على مكة على في بعير منها، رأى البراق فجفل فانكسرت رجله فقعد يطبب رجله وعليه غرارة سوداء ريحة قماش سودة كده. فتبتصر متى يا محمد؟ هم العرب يعرفوا يقدروا المراحل زي السرعة، يقول مثلا انت هتروح من القاهرة الاسكندرية في كام؟ في 3 ساعات، اذا مشيت على سرعة كذا في ساعتين بسرعة كذا. فالمراحل دي قال غدا ان شاء الله مع غروب الشمس. فصائح صائح منهم تسنوا البكرة، قال ها قد غربت الشمس. وصاح الاخر وقال وها قد ظهرت القافلة. فأخر الله الشمس كما أخرت ليوشع، الشمس لا تتأخر، لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا يسبق النار وكله في فرق يسبحون. فهو بيحارب الأعداء، لو دخل عليه الليل الأعداء هتبتدي ينظموا صفوفه مرة تانية. فطلب من ربي أن يؤخر غروب الشمس فوقفت حتى شوقي سماها ألا يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. فالشمس في خدمة، يعني الكون كله في خدمة هذا الإنسان. ربنا يوقف الكون وحركة الكون من أجل نصرة إنسان مستأنس بالله. فالمستأنس بالله ده يعني سبحان الله العظيم، يعني إبراهيم بن أثم جاء من الشام راح يحج فمشى رجلي، فقال يا إبراهيم صحيح من الشام إلى احنا يعني كم كيلو بالعربات المكيفة وبتاع ونتخانق في الرجل بتاع البعثة والشام. فقال أنا إن تعبت جعلت ذكر الله مركبي، وإذا جعت جعلت قراءة القرآن طعامي، وإذا عطشت جعلت الصلاة على رسول الله سقاء. فقال يا إبراهيم كفى نحن الماشون وأنت الراكب. عم أنت مستأنس بالله ومع الله سبحانه وتعالى. فاللي يستأنس بالله ده يجد أن سبحان الله. ابن عباس يقول كلما دخلت في الحواميم اللي ورا بعضهم حاميم شعرت أني في رياض أتأنق فيهن، ماشي في رياض بالشم الزهرة دي والفل ده والياسمين ده. فأصل إلى حال أقول لو كانت هذه هي حال أهل الجنة يعني فالحمد لله. لو يكون حال أهل الجنة لما الرضا وانشراح الصدر والإقبال على الله وبعدين التلذذ في الصلاة وبعدين الله يرضى عن أبو حنيفة، قالوا يا أبا حنيفة في كم تختم الصلاة للقرآن؟ فقال تقصدون اختم القران في الصلاه ام خارج الصلاه؟ السؤال كان ناقص، انت تقصد ختم القران يعني في الصلاه ولا غير الصلاه؟ قالوا لا في الصلاه. هل تقصدون صلاه الليل ام صلاه النهار؟ يعني القوي. فده مستانس بالله، ده واحد مستانس بالله. اللي ابن عطاء نفسه كان بيصلي ورا شيخه ابو الحسن في الاسكندريه الشاذلي، فقرأ ابو الحسن يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. فابن عطاء يقول خطر بباله ان يهب لمن يشاء اناثا يعني الحسنات، يدي الناس حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور يعني الاعمال، او يزوجهم ذكرانا واناثا يعني اعمال وحسنات، ويجعل من يشاء عقيمة، يبقى لا حسنات ولا اعمال. خطر بباله. قال فانتهت الصلاه فنظر الي ابو الحسن شيخ ابن عطاء اللي احنا كل يوم بنشره بحكمه الحب. قال يا ابن عطاء ما اجمل تفسيرك للقران في الصلاه. يبقى الشيخ ده يعني الشيخ ده يطلع التلميذ ده، مش شيخ واكل حرام والعياذ بالله ولا اعزك الله ويطلع تلميذ، يطلع تلميذ ايه؟ ما ينفعش. فالمهم ان سبحان الله العبد بس ايه يستأنس بالله. الانس بالله يجي منين؟ من كثرة التعايش مع القرآن ومحاولة تطبيق ما يقرأ كلما أمكن، مش قراءة يعني. كمن الواجب المقرئين ربنا يبارك فيهم، لكن الواجب ان يكونوا اقرب الناس الى الله، يعني من الواجب الحانوتيه دول اللي بيدفنونا دول، الواجب يكون اقرب الناس الى الله. من الواجب ليه؟ يتعامل مع الميت. لكن يبدو تحولت الى وظيفه، فلما تحولت الى وظيفه ما استأنس. هذا كل يوم بيدفن الميت، يقول فخر زي الجراح اللي كل يوم يقطع رجل ده ويعمل ايد ده، فخلاص يعني متعود. يلا امتى الفطار؟ امتى الغداء؟ يا خبر ابيض، احنا لو شفنا المنظر. فاحنا مش عايزين العباده تبقى عاده، لا، عايزين العادة تبقى عبادة. فأنا أرى والله أعلم أننا كلما قرأنا كتاب الله واستشعرنا ما فيه من معاني والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني يشعرنا بالأنس به. يعني اللهم اجعل أنسنا بك لا بغيرك يا رب العالمين. آمين رب العالمين. ربنا كرمك مولانا وريد أن تدعو في نهاية اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، ولا على الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أنزل على مصر بركاتك وخيرك يا رب العالمين. اللهم أغدق عليهم الرزق رغدا يا رب العالمين، وما ذلك بعزيز عليك، فأنت أرحم الراحمين وأنت الغني. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بحضرتك دايما وينفعنا بعلمك الغزير. ربنا جدا ونشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله. ونشكركم جدا جدا. بحول الله. السلام عليكم.